يرد بعد ذلك القرآن على شبهة أخرى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. احتار كفار مكة في اتهامات النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يقولون سحر، فلا تستقيم مع العقل السليم، تارة يقولون شاعر فلا تنطبق عليه، تارة يقولون كاهن ولم يمارس الكهانة في عمره، تارة يقولون مجنون وتطرفه هو الحكمة بعينها، وتارة يقولون أساطير، وتارة يقولون يعلمه بشر. من هذا البشر؟ اختلف العلماء في تسميته، فقد كان بمكة بعض الأعاجم من الغلمان أو الفتيان أو العبيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف على بعضهم فيسلم عليه أو يعطف عليه، فادعوا أن هذا الأعجمي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وتكلموا بذلك، فرد الله عليهم مثبتا علمه بما يسرون وما يعلنون: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هذه الحجة الواضحة والبرهان الساطع الذي اتهموه بأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي. أعجمي نسبة إلى الأعجم، والياء ياء النسب، أعجمي زيدك للتأكيد. الأعجم في لغة العرب كل من لا يتكلم باللغة العربية فصيحا كان أو لم يكن فصيحا. الأعجم الذي لا يفهم، ومنه العجماء البهيمة. الأعجم لا يفصح، تكلم بالعربية أو بغيرها، فكل من لا يفصح في كلامه ولا يفهم كلامه يطلقون عليه لفظ أعجمي، فهو أعجم وهي عجماء. لسان لغة، ويطلق على اللغة اللسان. لسان الذي يلحدون إليه، يميلون عن القصد إليه. لسان الذي يلحدون إليه قراءة، يلحد ويلحد، من لحد وألحد، لحد وألحد مال عن القصد، ومنه اللحد للقبر الذي يحفر مائلا عن الاستواء. لحد يلحد، ألحد يلحد، مال عن القصد السليم. هم مالوا عن القصد السليم باتهامهم وبكلامهم، مالوا عن الحق وقالوا يعلمه ذاك الغلام الأعجمي. فربنا يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف هذا الأعجمي حين يتكلم لا تفهمون كلامه أنتم ولا هو صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي بالقرآن من عند هذا الأعجمي وهو لا يفهم ولا يفصح؟ وهب أنه فهم، هب أنه فهم المعنى وتعلم اللغة الأعجمية وفهم المعنى، كيف يعبر بهذا اللفظ المعجز الذي عجز فصحاء العرب أن يأتوا بمثله؟ فأنت قد تفهم من غيرك، لكن حين تترجم وتعبر فكيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبر بهذا اللفظ العربي المبين والقرآن كما هو معجز باعتبار المعنى؟ فهو معجز من حيث اللفظ، بالإضافة إلى ما فيه من علوم لم تعلم إلا بعد قرون، وفيه العلوم التي لم تعلم حتى الآن. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان أي القرآن ويطلق عليه لسان، وهذا لسان عربي مبين. ثم يقلب الأمر عليهم، وبعدما رد شبهتهم ورد طعنهم وأثبت بالحدة الواضحة أن القرآن كلام الله، فيقول عز من قائل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. الذين لا يؤمنون بآيات الله، بكتاب الله، بالقرآن، بأنه من عند الله، بأنه الحق، لا يوفقهم الله للإيمان ولا يهديهم إلى الطريق السليم والمستقيم، بل يدعهم في ضلالهم وغيهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة، تهديد ووعيد. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يفتري الكذب، يختلف الكذب. هم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما يعلمه بشر، تلك تهمة. وإذا حدث التبديل والنسخ قالوا إنما أنت مفتر. ربنا تبارك وتعالى يقول: الذي يكذب هو الذي لا يخشى عقاب الله، أما من خشي عقاب الله فلا يجرؤ على الكذب على الناس، فكيف يكذب على الله؟ ولذا حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. طالما لا يؤمن بآيات الله فهو لا يخشى عقابا يردعه، فيكذب كيف شاء. وأولئك الكلام عنه هم الكاذبون. الكاذبون في الحقيقة، أو الكاذبون أي الكاملون في الكذب، أو الكاذبون في ادعائهم حين قالوا إنما أنت مفتر، وحين قالوا إنما يعلمه بشر. كلمة كاذب صفة يوصف به من داوم على الكذب، فأنت تقول: كذب فلان في واقع. أما أن تقول فلان كاذب فمعنى ذلك أن هذه الصفة ملازمة له، صفة الكذب. مثال ذلك: عصى آدم ربه، لكن لا تجرؤ أن تقول أنه عاصي أبدا. عصى شيء وعاصي شيء، كذب شيء وكاذب شيء آخر. فاتهمهم الله تبارك وتعالى ووصفهم بما هو فيهم، وهو الكذب المستمر والجرأة على الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية نزلت رحمة، نزلت توسعة، نزلت بشرى. قيل في سبب نزولها إن المشركين بمكة حين علموا بإسلام ياسر وامرأته سمية وابنه أخذوهم وعذبوهم عذابا شديدا، ولم يقبل ياسر أن ينطق بكلمة الكفر، ولم تقبل سمية أن ترتد بعد إيمانها، فوقع عليهما العذاب الشديد، حتى قيل إنهم أخذوا سمية وربطوا رجليها ببعيرين، كل قدم ببعير، وظهور البعيرين لبعضهما، ثم ساق البعيرين في اتجاهين متضادين، وقذفها ابو جهل بالحرب في مكان حساس من جسده وهي ترفض ان تنطق بكلمه الكفر. اما عمار قد كان شابا صغيرا فاشتد عليه الاذى فاستجاب لبعض ما دعمه اليه فنطق بكلمه الكفر. فجاء بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله كفر عمار. قال لا ما كفر عمار، قم ايمانا من فرقه الى قدمه، واختلط الايمان بدمه ولحمه، واختلط الايمان بلحمه ودمه، ولم يلبث الا يسيرا حتى جاء عمار يبكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم دموعه بيده الشريف وقال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا لك فعد لهم. ونزلت الآية من كفر بالله من بعد إيمانه فهي الرزق، من فعل ذلك عليه غضب من الله شديد وله عذاب عظيم، لأن المسلم إذا ارتد جرمه أشد من جرم الكافر، لأن المسلم بعد إسلامه ذاق حلاوة الإيمان، ولا يكون ارتداد المسلم إلا من أجل الدنيا، من أجل الثمن القليل، إذ ما يدعو المسلم لترك دينه أن تعرض عليه الدنيا فيبيع. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان والدين، فإن أقبلت الدنيا لا نبيع. استثنى الله تبارك وتعالى من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تلك جملة اعتراضية، أي من أكره فلا إثم عليه ولا عتاب ولا يؤاخذ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي طابت نفسه للكفر وكفر مختارا بغير إكراه، وانفتح صدره للكفر وطابت به نفسه، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك هذه العقوبة وهذا القرار والقضاء، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذا فقد جاء السبب وجاءت العلة وفضحهم الله. ما من مسلم يرتد إلا وارتداده من أجل الدنيا وليس رفضا للدين عن اقتناعه. لم يجد في الدين ما يخالف العقل السليم أو المنطق، وارتداده ليس لأن الدين غير صحيح، لكن الارتداد من أجل الدنيا. فما من مرتد بعد إسلامه إلا وقد اشترى الدنيا وباع الآخرة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. طالما ارتد من أجل الدنيا وباع الغالب بالرخيص لا يهديه الله، لا يوفقه، لا ينقذه، لا يقيه شر الضلال، بل يتركه وما أراد. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك، الكلام عن المرتدين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، طبع عليها ختم وكأن القلب قد أغلق على الكفر فلا يدخل فيه الإيمان ولا يخرج منه الكفر، وطبع على السمع فلا يسمعون إلى الحق ولا يستمعون له، وطبع على الأبصار فلا يرون الحق أبدا. طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، الغفلة الكاملة عما ينتظرهم في الآخرة، وأولئك هم الغافلون. لا جرم، أي حق وثبت أنهم في الآخرة هم الخاسرون، باعوا دينهم وباعوا أنفسهم وخسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، نذر ما أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور. الآية نزلت في بعض المستضعفين من المسلمين الذين نطقوا بكلمة الكفر أو حدث منهم إرضاء للكفار، ثم وفقهم الله تبارك وتعالى للهجرة، ثم اشتركوا مع المسلمين في الجهاد وصبروا بعد ذلك على الجهاد وعلى الأذى، يبشرهم ربهم تبارك وتعالى بأنه غفر لهم ما سبق ورحمهم بعدم المؤاخذة وثبتهم على إيمانه. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، أي من بعد الجهاد والهجرة والصبر، ثم إن ربك من بعدها لغفور لما سلف، رحيم بهم في الحال والمآل. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ترى غريب الآية قيل نزلت في بعض الناس منهم عبد الله بن أبي السرح الذي كان يكتب لرسول الله الوحي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتد وذهب إلى مكة وطعن في الإسلام وأحل رسول الله دمه في الفتح وأمر بأن يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فلجأ إلى عثمان بن عفان وتاب واستجار به، فأخذه عثمان بن عفان ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخفى وجهه، واستجار له عثمان وتشفع، فقبل رسول الله شفاعة عثمان بن عفان وعفى عن ابن أبي السرح، والذي دار في الأيام بعد ذلك وجاهد وكان واليا على مصر. فقيل إن الآية نزلت في هؤلاء الذين فتنوا عذبوا أو ارتدوا أو أخطأوا ثم عادوا بعد ذلك وجاهدوا وصبروا مع المسلمين وهاجروا، غفر الله لهم ذلك. أما قراءة فتنوا فقيل إنها نزلت في بعض الناس الذين عذبوا المسلمين وطلبوا منهم الكفر وفتنوهم عن دينهم ثم تابوا بعد ذلك وأسلموا وهاجروا وجاهدوا وصبروا، فغفر الله تبارك وتعالى لهم ما فعلوه بالمسلمين من قبل. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا عذبوا، من بعد ما فتنوا عذبوا غيرهم، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، رحمة مغفرة بشرى فتح لأبواب التوبة، لكن الإكراه على الكفر أمر محتاج إلى شيء من التفصيل. فقد سمح الله تبارك وتعالى بالكفر به لمن أكره، والإيمان بالله أصل الشريعة، فحمل العلماء فروع الشريعة المختلفة على هذا الأصل. بمعنى أصل الشريعة الإيمان بالله والاعتقاد في وحدانية الله، ذاك الأصل، ما عدا ذلك فروع كالصلاة والصيام والزكاة فروع للشريعة حملها العلماء في مسألة الإكراه على الأصل. بمعنى إذا كان الله قد سمح للمسلم أن يكفر بلسانه طالما كان القلب مطمئن بالإيمان في حالة الإكراه، فإن أكره على الزنا وإن أكره على الطلاق وإن أكره على الزواج، وبدأ التفصيل ورحم الله علماء الأمة وأثابهم خيرا عن كل ما قدموه من علوم للناس. قال سمح الله بالكفر باللسان لمن أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وعليه فمن خشي على نفسه القتل وهدد بالقتل ونطق بكلمة الكفر بلسانه أو عرض في المعارض مندوحة عن الكذب لا إثم عليه، ولا تبين منه زوجته، لا تطلق، ولا يعد مرتدا في القول. أما في الفعل فاختلف، بمعنى أمروه أن يسجد للصنم فعل، أمروه أن يصلي لغير القبلة فعل، هل يسري عليه الحكم أم لا؟ بعضهم قال الإذن والرخصة في التكلم فقط، أما في الفعل فلا رخصة فيه، فإن أمر أن يسجد للصنم أبى وإن قتل. والبعض الآخر قال الفعل والقول سواء طالما كان القلب مطمئن بالإيمان. تلك واحدة. قالوا بعد ذلك فما الحكم في من أمر أن يقتل غيره وأكره على ذلك، هل يسر عليه الحكم أي لا إثم عليه لا يؤاخذ؟ أجمع العلماء على رأي واحد، لا يصح ولا يحل للمسلم أن يفتدي نفسه بغيره، فإن هدد بالقتل وأمر أن يقتل غيره ارتضى القتل ولا يمد يده بالأذى لغيره أبدا. فإن أمر بجلده، إن أمر بتعذيبه لا يفتدي نفسه به ولو أدى الأمر لقتله. اجمع، أنت في نفسك أن تحض في نفسك والتقية جائزة، أما أن تقتل غيرك تحت دعوى أنك أكرهت على ذلك وأنك تخشى القتل لا يبيح ذلك العلماء، أو أن تعذب غيرك أو أن تؤلم غيرك لا إكراه في ذلك ولا يقبل ولا رخصة فيه. الزنا، فرقوا بين الرجل والمرأة، فقال بعضهم لا إكراه في الزنا، ومن أكره على الزنا لا يحل له ذلك ولا رخصة له، إذ كيف يكره ولا يمكن له الزنا إلا بعد أن يحدث الانتشار، والانتشار لا يحدث إلا بعد الرغبة، إذن فلا إكراه فيه. يحد حد الزنا ولا رخصة له. وقال البعض الآخر بل الرخصة له أيضا، فمن أكره على الزنا فلا إثم عليه ولا يحد. أما بالنسبة للمرأة فقد أجمع العلماء أن المستكره على الزنا لا إثم عليه، إذ هي مستقبلة وليست فاعلة. فمن أكرهت على الزنا فلا إثم عليها ولا تحد. تكلموا عن الزواج وكل يستند إلى دليل، فمثلا في مسألة الفتاة أو مسألة المرأة في الاستكراه استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ثم قال في آخر الآية: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فقالوا المستكرهة على الزنا لا إثم عليها ولا تحد إجماع. تكلموا عن الطلاق، طلاق المكره. قال أغلبهم وهو الأرجح: طلاق مكره لا يقع. وقال البعض وهو رأي مرجوح: طلاق مكره يقع مثل طلاق هازل، من طلق امرأته هازلا قال إنما كنت أمزح تطلق، فطلاق مكره كطلاق هازل. وذاك رأي مرجوح لم يقل به إلا مذهب واحد. أما الأغلب والأرجح فطلاق المكره لا يقع. النكاح، الزواج، زواج المكره وزواج المكره. قالوا زواج المكره لا يقع وزواج المكره لا ينعقد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزواج: استأمره السيد والبكر تستأذن. وبقصة الخنساء حين جاءت وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم خنساء، أن دعت إن أباها أجبرها على الزواج من ابن عمها وهي لا تريده، فقال لا لا يصح. فحين علمت بذلك قال: الآن أرتضي، فإنما أردت أن أعلم النساء، إلى آخر القصة. استدل فقالوا: زواج المكره لا يقع وزواج المكره لا يقع. وقال بعضهم: بل زواج المكره يقع. وذاك رأي مرجوح أيضا. لكن هناك نقطة: إذا تم الزواج بالإكراه عقد، حدث الجماع بعد ذلك، قالوا إن أقدمت المرأة عليه وهي تعلم بأن الرجل كان مكرها تحب وتأسف، إن كانت مستكرهة فلا إثم عليه، أما إن كان هو قد أكره على الزواج منها فأقدمت هي على الجماع معه أثمت إن كانت تعلم بأنه مكره، أما إن لم تكن تعلم فلا إثم. أما الرجل إذا تزوج مكرها ثم جامع امرأته التي أكره على الزواج منه راضيا صح الزواج ولزمه الصداق. تكلموا عن البيوع، بيع المكره، وفصلوا في الامر. قالوا: بيع المكره لا يكون الا في حالتين: الحاله الاولى ان يكره على البيع لقضاء الديون، لقضاء الحقوق، كان يكرهه الحاكم او القاضي على بيع ممتلكاته لاداء الحقوق للناس. هذا البيع صحيح رغم انه وقع تحت الاكراه. اما اذا كان البيع ليس لقضاء ديون وانما ظلما واجحافا فبيع المكره لا ينعقد ولا يصح، ولا يحل للمشتري ان ياكل المال بالباطل. فهما حالتان. تكلموا عن اليمين، يمين المكره، بالله تالله والله يمين المكره. قال بعضهم: يمين المكره لا ينعقد ولا يلزمه ايا كان موضوع اليمين. وقال البعض الاخر: الامر فيه تفصيل، ان كان اليمين في معصية او فيما لا هو طاعة ولا معصية اكره على ان يحلف ان يشرب الخمر، لا نعقد اليمين. اكره على ان يأكل خبزة باليمين، اكره على اليمين. قالوا لا ينعقد اليمين ولا يحتاج لكفارة ولا ينعقد، فهو يمين ساقط ان كان في معصية او فيما لا هو معصية ولا هو طاعة. اما ان كان اليمين على طاعة انعقد. وضربوا مثلا لذلك، جاء الرجل بابنه وقال تعال احلف بالله الا تتعاطى مخدرا، لزمه اليمين. اذا فاليمين في الطاعة يختلف عن اليمين في المعصية. جاء الحاكم بالرجل وقال له احلف بالطلاق ان ترد للناس اموالهم، لزمه اليمين. اذا فاليمين فيه حالتان، حالة ان كان اليمين فيه معصية او ما ليس بمعصية ولا طاعة لا ينعقد ولا يلزم، وان كان اليمين في طاعة قيل بل يلزم. وقال البعض اليمين لا يلزم ولا ينعقد يمين المكره سواء اكان في طاعة او ام اكان أن كان في معصية. بعد ذلك تقاس الأمور، الطلاق، الزواج، النكاح، البيوع، اليمين، النطق بكلمة الكفر، فعل أفعال تدل على الكفر كالسجود للصنم وما إلى ذلك. واختلفوا بعد ذلك في حد الإكراه، بمعنى قال الرجل اكرهت على شرب الخمر. كيف؟ ما هو حد الاكراه فيما دون القتل؟ القتل هو اعلى درجة من درجات الاكراه، لكن ما دون ذلك كالسجن، كالضرب، كالتعذيب، كالتهديد. بعضهم قال كل ذلك يعد إكراها، حتى التهديد إذا كان التهديد ممن يملك أن ينفذ ما توعد به كالحاكم مثلا. والبعض الآخر اختلف في حد الإكراه، لم يعتبر السجن إكراه. ها هو يوسف قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فحدث الاختلاف. في كل الأحوال العبد مخير حين يكره بين ان يقتل وبين ان يحيا ويأتي بما طلب منه، سواء اكان في العقيدة واصل الشريعة او كان في الافعال التي هي دون ذلك. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره، ذلك الاصل اعلى الدرجات. بعد ذلك الافعال كشرب الخمر والزنا، السرقة، قتل الغير، النكاح، الطلاق، اليمين، البيوع وما الى ذلك. تلك امثلة. قالوا القتل اولى، ان يرتضي القتل. واستدلوا على ذلك بقولهم ان عمار كفر بلسانه واخذ بالرخصة وعفى الله عنه ومسح النبي دموعه. اما ياسر الاب وسمية اول شهيدين في الاسلام لم يفعلا ذلك، وفضل القتل على النطق بكلمة الكفر. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ بل واستدلوا أيضا بقصة أخرى. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ظهر مسيلمة الكذاب. حين أرسل إليه رسل، والرسل لا تقتل لكن مسيلمة كان كافرا. ذهب الرجلان إليه فجاء بسيفه أو بسياف وأوقف الرجلين أمامه وقال لأحدهم: ماذا تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله. قال: وماذا تقول في؟ قال: أنت كذلك. الزعم مسيلمة أنه رسول وطالب محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأمر له من بعده. قال: أنت كذلك. فخلاه أطلق صراحة وقال لأخ: ماذا تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله. قال: وماذا تقول فيه؟ قال: أنا أصم. فأعاد عليه ثلاثا والرجل يقول: أنا أصم، فقتله. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما الأول فأخذ برخصة الله، وأما الثاني فصدع بالحق، فهنيئا له. من هنا قال العلماء: إذا فضل أن يقتل على أن ينطق بكلمة الكفر فهو أفضل. أما في الأفعال فاختلف الناس، وهو الإكراه على الزنا، الإكراه على الزواج، الإكراه على أن يسلم امرأته للفحشاء. خرج عليك رجال والعياذ بالله، والرجل مع زوجته، وخرج رجال بالسلاح، هل يقتل دون امرأته في الجودة عن عرضه؟ قالوا: لا. والتدل بفعل إبراهيم حين أراد النمروذ الجبار في مصر أن يرسل إليه زوجته، قال: قولي له إنك أختي. خلفت في المسائل دي، في الأفعال، وهي الإكراه على الزنا، الإكراه على الزواج، الإكراه على الطلاق. قال بعض الناس: كذلك في هذه الأفعال التي هي دون الكفر والتي هي من فروع الشريعة، القتل أن يقتل أفضل من أن يزني أو يشرب الخمر أو يسجد لصنم أو يتزوج مكرها أو يطلق مكرها، طالما تشبث وثبت على دينه بأصله، أصل الشرع وبفروعه، وإن قتل في سبيل ذلك فذاك أفضل. قال الآخرون رويدا: نحن لا نمانع ولا نعترض، ولكن نخشى أن يكون الحكم كحكم المضطر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فنخشى أن يكون الحكم حكم المضطر، أن يقرح على الزنا فيأبى فيقتل، أن يكون قد ألقى بيده إلى التهلكة. إذ إن المضطر لو افترضنا في صحراء وأوشك على الموت عطشا وفي شربة الخمر، حياته يشرب أم لا يشرب؟ يشرب، لأنه مضطر ولا يطلب يده إلى التهلكة. من هنا قالوا: نخشى أن يكون الحكم كحكم المضطر، فعليه أن يأتي بالفعل والقلب مطمئن بالإيمان. رأيان، والعلم واسع، ولو تكلمنا فيما قاله العلماء تفصيلا في كل شيء لوقفنا على هذا المنبر إلى الجمعة القادمة. فالقيامة مواقف، فالقيامة مشاهد، وتكلمنا عن كثير من مواقف القيامة وعن كثير من مشاهد القيامة. ومن مشاهد القيامة الخصومة، من الخصوم، من أمثالها: يأتي القتيل ظلما ودمه يسيل ممسكا بيد قاتله وبتلابيبه ويقول يا رب خذ لي حقي منه. ومن امثالها الخصومة بين الجن والانس. يقول الانس تقول الانس ربنا هؤلاء اضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار. وترد الجن ما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. منها خصومة الاتباع والمتبوعين. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أم كنتم بل كنتم قوما مجرمين. ويقول الأتباع بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ويتبرأ الكل من الكل. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويصرخ الأتباع لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منه. خصومات خصومات. من وقع الناس فيه وفي عرضه يطالب بحقه. من أكل ماله يطالب بحق. وما من أحد إلا وعليه تبعات. الخصومة مشتعلة بين أهل الموقف جميعا وذاك يشهد على ذاك وهذا يفر من هذا ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. بل يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب جهنم وعذاب الموقف بفصيلته التي تويه بل ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. ويؤتى بجهنم يجرها 70,000 ملك وتزفر زفره والزفير خروج النفس وهم يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم يجرها 70,000 ملك تزفر زفره فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع على ركبتيه دافئا يقول نفسي نفسي حتى إبراهيم الخليل يقول يا رب أنا خليلك لا أسألك اليوم إلا نفسي. مواقف ومشاهد. ومن أعجب الخصومات من أعجب الخصومات في ذلك اليوم خصومة الإنسان مع نفسه. يخاصم الجسد الروح ويخاصم الروح الجسد. فيقول الروح رب أنت خلقتني ولم يكن لي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بها ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل به. فجئت فدخلت في هذا الجسد فضعف عليه العذاب ونجني. ويرد الجسد رب أنت خلقتني بيدك فكنت ساكنا جامدا كالخشبة لا يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بها ولا أذن أسمع بها. فجاء هذا ويشير إلى الروح. فجاء هذا كشعاع النور فبه نطق لساني وبه أبصرت عيني وبه سمعت أذني وبه مكت رجلي وبه بطشت يدي. ضعف عليه العذاب ونجيني. الجسد والروح يختصمان. ف فيضرب لهما المثل. واسمع وعيد واعقل وانتبه، انتبه للمثل. بستان، على باب البستان مقعد وأعمى، ينادي المقعد على الأعمى. الأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يصل إليه، فيقول المقعد للأعمى: تعال واحملني ندخل البستان آكل وأطعمك. فجاء الأعمى وحمل المقعد، دخل البستان غير مملوك لهما، وأخذ المقعد يتناول من الثمر يأكل ويطعم الأعمى. على أيهما يكون العذاب؟ من المخطئ منهما، الأعمى أم المقعد أم تعاونه؟ فكذلك الروح والجسد عليهما العذاب جميعا. خصومة وخصومات